السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى، لا سيما النبي المشتبه والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع أشرف العلوم على الإطلاق، وشرف العلم يعرف من شرف المعلوم، وليس أحد أشرف من الله جل في علاه. والكلام على كتاب تجريد التوحيد، نسأل الله في عليائه أن ييسر لنا إتمامه. ونحن اليوم إن شاء الله على موعد مع ختام كتاب الأدلة أو القواعد الأصولية، الأدلة النبوية على القواعد الأصولية. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال المصنف رحمه الله: واعلم أن الناس في عبادة الله تعالى والاستعانة به على أربعة أقسام، أجلها وأفضلها أهل العبادة والاستعانة بالله عليها. فعبادة الله غاية مرادهم وطلبهم منه أن يعينهم عليها ويوفقهم للقيام بها نهاية مقصودهم. ولهذا كان أفضل ما يسأل الرب تعالى الإعانة على مرضاته، وهو الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل فقال: يا معاذ، والله إني أحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فأنفع الدعاء طلب العون على مرضاته تعالى. ويقابل هؤلاء القسم الثاني المعرضون عن عبادته والاستعانة به، فلا عبادة لهم ولا استعانة، بل إن سأله تعالى أحدهم واستعان على به فعلى حظوظه وشهواته، والله عز وجل يسأله من في السماوات والأرض، ويسأله أولياؤه وأعداؤه، فيمد هؤلاء وهؤلاء. في قول المصنف رحمه الله قال: واعلم أن الناس في عبادة الله والاستعانة به على أربعة أقسام، ثم قال: أجلها وأفضلها. الأقسام التي قسمها هي مستقى من كلام ابن القيم في مدارك السالكين، وهو أصالة الكلام على مراتب إياك نعبد إياك نستعين. فتكلم على أقسام الناس بأنها أربعة: القسم الأول أهل العبادة والاستعانة. أهل العبادة والاستعانة يعني هؤلاء الذين يتوظفون بهذه الوظيفة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب، وهي قضية الكون الكبرى، عبادة الله جل في علاه وتوحيد الله جل في علاه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إلا ليوحدون. عبادتهم تنادي على التوحيد، فهي توحيد من صرف العبادة الله جل في علاه، توحيد. قال الله جل في علاه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله وليتانبوا الطاغوت. فالأصل في ذلك أن وظيفة الإنسان التي عاش من أجلها أو خلقه الله جل وعلا من أجلها هي عبادة الله جل وعلا، أو إفراد الله بالعبادة. ولن يصل المرء قط إلى هذا بنفسه، ولا يستطيع بذكائه ولا باجتهاده أن يوحد الله جل وعلا أو يعبد الله حق العبادة إلا بالاستعانة بالله جل وعلا، وإلا من توفيق الله جل وعلا، وإلا بمحض فضل الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: فمنهم من حقت عليه الضلالة عدل، فمنهم من حقت عليه الضلالة. قال الله تعالى: فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. قال الله جل في علاه: وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، هذا تعميم تأصيل التعميم، تأصيل في هذا الباب. وما بكم من نعمة فمن الله. وفي الحديث القدسي أشرف حديث عند أهل الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: إنما يا عبادي إنما هي أعمالكم، يعني هي تنسب لكم عملا، لكن الذي خلقها وأوجدها والله، والذي أوزع في قلوبكم فعلها والله. لذلك قال الله تعالى: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وتكلم عن أنبيائه وأصفيائه وأوليائه، قال: وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة إلى آخر آيات. فهو قال: وأوحينا إليه. ولذلك الموفق بحق، المسدد بحق، من وفقه الله جل في علاه. لذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال الرجل النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت العمل يا رسول الله فيما مضى وانقضى، ولا فيما استقبل الأمر أنف؟ فقال: لا، فيما مضى وانقضى. فقال له: وليم العمل الآن، فهنركز أو نرتكز على كتابنا؟ فقال: لا، اعملوا. قال: لا، فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له. ولذلك أن التعبد لله جل في علاه بالأولية هو الذي يجلي هذا الأمر جليا للإنسان، أن يتعبد لله جل وعلا بأولياته سبحانه جل في علاه. هو الأول الذي ابتدأ الخير لك، هو الأول الذي ابتدأ باسمك وجعلك في اللوح المحفوظ من المسلمين، ثم بعد ذلك أقرك في بطن أمك وأحسن إليك بطعام وشراب وسقاء، وأن الله جل في علاه تولاك بعنايته. ثم لما خرجت في الدنيا جعل الأبوين يكونان في حنو عظيم لك ويرعيان إياك، ثم بعد ذلك بأن الله جل في علاه قد اعتنى بك عناية عظيمة من ديانة ومطعم وملبس. الغرض المقصود هذه أولية الله جل في علاه، وهذه التي تقطع العجب عن الإنسان. وإذا علم العبد بأولياته فلابد أن يستعين به. لذلك أنت ترى ما من نبي إلا وهو يستعين بالله جل في علاه: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وأيضا الله جل وعلا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في كتابه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لا يدخل أحدكم الجنة بعمله، قال: ولا أنت، قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدنا الله برحمته. والنبي صلى الله عليه وسلم يظهر ذلك جليا لكل إنسان أن يستعين بربه جل في علاه. لما قال لمعاذ بن جبل: يا معاذ والله إني لا أحبك، يا معاذ والله إني لا أحبك، فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فإذا سحب الله إعانته من العبد فلا يمكن أن تجد له توفيقا ولا تسديدا. واعلم أن الله تعالى لو أراد هلكة عبد وكله لنفسه، ولكن رحمة الله تدرك العباد، وأن الله جل في علاه إذا غضب على قوم ولى عليهم أنفسهم. ولذلك فإن العبد الذي وفقه الله جل في علاه والذي رزقه الله في قلبه وأوعز في قلبه العبادة والطاعة له ثم يسر له أبواب الطاعة: اعملوا فكل ميسر. فالتيسير من الله جل في علاه. أنت ترى كثير من الناس تراهم حتى إذا يتحدثون يقولون: نسعى سعيا حديثا لعبادة ما ولا نستطيع أن نصل إليه، ثم ذلك الله جل في علاه يفتح لهم لأحدهم الباب وهو نائم على سرير. ترى الخير يأتيه دون أن يدري كيف يأتيه. ولكم في أبي بكر أسوة حسنة، ولكم في أبي بكر النبأ العظيم عندما يأتي بعد الفجر والسلام يسأله ويسأل الصحابة أجمعين على طاعات تندر وطاعات يمكن أن للإنسان أن يأتي بها في مثل هذه الأوقات. وترى أبا بكر يوفق الله جل في علاه لمثل هذا. الموفق من وفقه الله حقا. ولذلك قال الله تعالى: من يريد الله أن يهديه ويشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فحقا من أراد العبادة فعليه أن يستعين بربه جل في علاه. لذلك هو قال: المقامات أربع ومراتب الناس أربع، الأفضلهم وأعلاهم وأسماهم وأرقاهم أهل العبادة والاستعانة. هو قدم العبادة على الاستعانة، مع أن لابد الاستعانة تكون قبل العبادة. هو عامة العطف ليس على الترتيب، العطف عطف تغيير على المغايرة، لكن هو يقول أهل العبادة لأن هذا الذي يسم، هذا الذي يرفع العبد المكلف، لأن هذه الوظيفة العظمى التي من أجلها خلقه الله جل في علاه. والله جل وعلا ما خلقه لاعبا ولا خلقه عاملا، بل خلقه عابدا. لذلك المغفل الكبير هو الذي يشغل وقته بأسره على ضياع بعيدا عن هذه الوظيفة الكبرى التي من أجلها خلقه الله جل في علاه. اللهم اغفر لنا الزلات والسقطات والهنات، اللهم إنا نتوب إليك توبة نصوحا وأردنا إليك ردا جميلا. نستغفر الله على كل وقت زال أو ضاع وفات منا من غير ذكر الله جل في علاه أو صلاة أو عبادة أو استغفار أو تدبر أو تفكر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم ترى حسرة. ولكن الأوقات تتفاوت، إنسان يكون في علو ويكون في نزول، لكن المهم ألا يحيد عن السنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل عمل شرح، ولكل شرح فترة، فطور ولكل شرح فترة. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. فمن كانت فترته إلى سنتي فقد هدي، ومن أشير إليه بالبنان فلا تعدوه. وتارات يزل المرء، وتارة يعلو ويعض بالنواجذ على هذا العلو. لذلك قال عمر الخطاب: من برك له في طاعة فليعض عليها بالنواجذ، فإنها نادرة. فإن الإنسان ترى أنت من حولك المتساقطون كثر وأنت لا ترى يعني أن رأت لنفسك أيضا العاصفة كما مواجه البحر المتلاطمة، فإن الفتنة تأتي تطرع كما وقع القطر كأنها تعصف وتصطك بالجميع وهي أقرب إلى شراك علينا، ولكن النار من ينجيه الله جل في علا. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. نستغفر الله ونتوب إليه توبة النصوح. الغرض المقصود فإن المرء لا يوفق إلا إذا وفقه الله جل في علا، فنعتمد على نفسه أو على ذكائه أو اجتهاده فلا تجده بحال من الأحوال. لذلك قال أهل العبادة والاستعانة، صدر الباب بالعبادة لأنها الوظيفة والمقصود الأسمى للإنسان، ولن يصل إليه إلا بالاستعانة بالرب الله جل في علا. وأيضا يعلمك أخي الكريم المكلف الطالب لرضوان الله جل في علا أن يمشي ويسير في الأرض، أن يمشي ويسير على الأرض بعينين، بعين الإلهية وعين الربوبية، بالعلمين، العلم الخبري وأيضا القصد الطلب. فقال أهل العبادة هذا عين الإلهية، قال والاستعانة وهذا عين الربوبية، فأنت في الحالتين تعتقد وتعمل. فقال أهل العبادة والاستعانة، والعبادة أشرف المقامات على الإطلاق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شرفه الله تعالى وأعلى مرتبته ورقاه منازل المنازل العلى بمرتبة العبودية، فقد شرفه عندما حين شرفه في كتابه في مواضع أربعة وهي من أهم المواضع والمواطن على التشريف الراقي السامي بعبادة الله جل في علاه. فحين المعجزة قال الله جل وعلا كأنه يشير أن هذه المعجزة لأنه أتم مقام العبودية فكانت له المعجزة، ولذلك كل ولي ترى له الكرامة تعلم أنه قد أتم مقامات العبودية عند ربه جل في علاه فكرمه الله بهذه الكرامات. دعك من تلاعب الشياطين، لأن الكرامات في كرامات وفي سحر شياطين، يعني المسألة الكرام المعجزة والكرامة وأيضا السحر كلهم إيش يعني يتفقون على شيء واحد وهو اللي هي مسألة الخروج عن العادات وخرق خرق العادات. فهذه الشافع يقول إذا رأيت رجل يمشي على الماء أو يطير في الهواء فلا تعدن ما هو فيه حتى تعرضه على الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهذه كرامة من الله جل في علاه، وإن خالف فهذا تلاعب الشياطين. كم وكم كما قال ابن تيمية كنا يعني يأتي الشيطان فأخذ رجل من من من من المكان من مصر مثلا يذهب به إلى الحجاز، وأيضا ترى الرجل يفعل الأمور الخارقة للعادات أمام الناس وما هي إلا تلاعب الشياطين لأنه استمتع به، كما قال الله تعالى ومن أحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياءه من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها، نعوذ بالله من الخزلان. فإن وجدت الكرامة للعبد فاعلم أنه قد أتم مقام العبودية لربه جل في علاه، وكما قال بعض النبلاء الحكماء قال النفس تطلب الكرامة والله يطلب الإيش الاستقامة، وبالاستقامة تأتي الكرامة، إن النفس تطلب الكرامة لكن الله تعالى ما يطلب منك إلا الاستقامة، ما لك الكرامة لما كرامتك عند ربك جل وعلا باستقامتك، والاستقامة تستلزم الكرامة. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا، اللهم إنا نتوب إليك توبة النصوح يا رب العالمين. فقال والاستقامة هي التي تأتي بالكرامة. فوقت المعجزة شرفه الله بالعبودية، سبحان الذي أسرى، والإسراء والمعراج من أعظم معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى إلى آخر الآيات، فقال بعبده تشريفا له بمرتين، المرة الأولى لما أطلق عليه العبودية والمرة الثانية أنه قد أضافه إليه إضافة تشريف. وأيضا قال الله تعالى في مقام الدعوة إلى الله، هذه أعلى المقامات وأفضل الأعمال على الإطلاق لأن خير الناس الواسطة بين رب الناس وبين الناس، قال ابن عيينة خير الناس على إطلاق الأنبياء ومن بعدهم من الذين يدعون الناس إلى الله جل وعلا، الواسطة بين رب الناس والناس. قال الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا ولكن ورث العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالغرض المقصود قال الله تعالى ولما قام عبد الله أضافه أيضا لله جل وعلا إضافة التشريف، فلما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وأيضا في مقام الإعجاز مسألة إعجاز العرب في المعجزة التي أتاه الله تعالى إياها في القرآن، قال سبحانه قال الله تعالى في سورة البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا، فقال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة بمثله وادعوا شهداءكم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود هذا مقام مشرف به النبي صلى الله عليه وسلم, وأيضا في المقام الكريم الذي فرق به بين الإنسان وبين عامة الخلق وهو مقام الوحي, شرفه بهذه المرتبة. قال الله لنا فعلا وأوحى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد وما مرى أفتمارونه على ما يرى. الغرض المقصود بأن هذا المقام هو أعظم المقامات. قال أهل العبادة والاستعانة, ولابد من الوقوف طويلا أن هذه المرحلة هي المرحلة التي نتمنى جميعا أن نكون فيها وأن نرتقي إليها. هذه من أعلى المنازل وأعلى المراتب وأرقى المراتب, أن تعتلي عرش العبودية فتكون عند ربك رجلا تقيا نقيا راقيا سميا. فنقول لابد من الوقوف معها. أهل العبادات مقامات العبادات, العبادات نوعان, عبادات ظاهرة وعبادات باطنة. عبادات ظاهرة وعبادات باطنة, قد تتوفر العبادات الباطنة وإن توفرت فلا بد أن نرى تأثير الله في العبادات الظاهرة, ولكن ممكن تقل المسألة على القلة والكثرة نعم, لكن أن نقول هناك عبادات باطنة لا نجد لها أثرا في الظاهر هذا لا يمكن, لا يكون في أهل الإسلام هذا في قول أهل الإسلام بحال من الأحوال, ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون ثمة حراك, أن يكون الحراك في القلب ولا نجده في الظاهر, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. وأيضا فإن الله جل وعلا بين ذلك, قال الذين آمنوا آمنوا بالقلب وعملوا الصالحات عملوا الصالحات بالجوارح. فإذا العبادات عبادات باطنة وعبادات ظاهرة. العبادات الباطنة لابد أن تثمر وأنتج لها عبادات ظاهرة. قد تتواجد العبادات الظاهرة دون الباطنة, وهذا عند المنافقين, ولكن على قلة لا على كثرة, لأن الله تعالى قال مذبذبين بين ذلك بين ذلك بين هؤلاء وهؤلاء, مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. قال الله تعالى ولا تذكرون الله إلا قليلا, وقال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. هذا أصل أصيل في هؤلاء. لكن عامة العبادات التي يرتقي بها المرء عند ربنا في علاء عبادات باطنة وعبادات ظاهرة, وأرقى الأنواع هي العبادات الباطنة. أعز الأنواع أعز مراتب العبادات العبادات الباطنة التي لابد أن يحرص عليها الإنسان حرصا شديدا أن يستجيبها له, لأنه لن يرتقي عند ربه جل في علاء إلا بالعبادة الباطنة. ومدار الأمر عند الله جل في علاء على القلوب, مدار الأمر على القلوب, وسنبين ذلك حتى مدار النجاة على القلوب, مدار الرفع على القلوب, مدار التمكين على القلوب, مدار السيادة والقيادة على القلوب, بل مدار العلم على القلوب, فمدار كل شيء على القلوب. قال الله تعالى ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. انظر هنا في الآية الكريمة قال الله تعالى إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ماذا تستفيد من هذه الآية؟ وقال ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. لازم موجود, يعني جعل الله أناط الصلاح كلية من القلب فقط, يعني أصل الصلاح صلاح القلب, أصل الصلاح صلاح القلب. ولذلك قلنا أن صلاح القلب هي الدائرة الأصيلة. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. لما ذكر كلها زيادة الإيمان ذكرها منوطا بالقلب, وجه القلوب ذكره منوطا بالقلب, حتى لما ختم الآية ختمها بإيش؟ بأعمال القلوب. قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم أو القلب. طيب وإذا تلت عليهم آياته زادته, والزي أصل زيادة إيش؟ القلوب, زيادته إيمان وعلى ربهم يتوكلون. ثم أتبعها بعد ذلك من آخر ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا صالحين فإنه كان للأوامين غفورا. قال الله تعالى يا نبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم له في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. وأيضا الله تعالى قال إلا من أتى الله, هذه الآية من قبل, يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم, إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب السليم والقلب الصافي التقي النقي الصلب القوي, هذا القلب الذي أراده الله جل في علاه. فمناط الأمر يدور عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا وإن في الجسد مضغة إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. التقوى هنا كما قلت, التقوى هنا التقوى هنا التقوى هنا وين؟ في القلب. فالمسألة بأسرها دائرة على القلب. فلذلك العبادات الباطنة الباطنة هي أجل العبادات، هي أجل أنواع العبادات، والعبادات الظاهرة تابعة للعبادات الباطنة. نقول بعض الفوائد من عبادات الباطنة لأننا سنقفها بعض الوقت لأنها مهمة من أهمية المكان، لعلنا نتعلم ونعمل. هذا فالعلم العمل فإن أجابه إلا ارتحل، ومن يعمل بالحديث مرة يصير من أهله. أقول والعبادات الباطنة مدار الولاية، مدار النبوة، مدار الاستفاء والاستفاء والاجتباء على القلب. قال الله عموما ربكم أعلم بما في نفوسكم تكونوا صالحين فإنه كان الأوامين غفورا. قال ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فولد أصفاها وأتقاها وألقاها قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاصطفاه لنبوته، فاصطفاه لإيش؟ لرسالته. فكانت المسألة بأسرها دائرة على القلوب، حتى أنت ترى إبراهيم اصطفاه الله جل في علاه بقلبه. إيش الدليل على ذلك؟ حسام جاء ربه بقلب سليم، ممتاز، وزار في هذا، فيه هناك ما هو أجلى من ذلك. لكن نعم قد وصف الله تعالى قال جاء ربه بقلب سليم، لكن أنا أريد أن ترى أن الاستفاء كان على القلب. نعم ما خلاص، ما هو هذا احنا قلنا هو من المصطفين، فمن المصطفين ليش لقلبه. ممتاز صحيح، لكن ليش تهي ممتاز. ممتاز وليست هي. قال واتخذ الله إبراهيم خليلا، والخليل هو من تخللت محبة الله تعالى في مسالك الروح والقلب. لذلك غار الجبار، غار الرحمن سبحانه وتعالى، فلا أن يأخذ الولد حظا من قلب إبراهيم. الخل هذه ليست لأحد، ولذلك الله تعالى اصطفى إبراهيم فقط ومحمد. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له في ذلك قال إني لا أتخذ من البشر خليل، قال إنما صاحبكم خليل الرحمن، ولو كنت متخذا من البشر خليلا اتخذت أبا بكر خليلا. فهنا هذه تخللت محمد الله تعالى مسالك الروح. لذلك لما بلغ معه الولد السعي وأخذ من قلبه بعض حظ الجبلي الحب الولد، قال الله تعالى في علاه وابتلاه البلاء المبين. قال الله تعالى في علاه عندما أوحى إليه بذبح ولده قال إبراهيم عليه السلام يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. فلما تلوه إلى آخر الآيات فقال الله تعالى في علاه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. لذلك ارتقى مرتقا عاليا سميعا عند ربه جل في علاه واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولذلك بين الله تعالى سلامة القلب أولا، لكن الخلة هي أعلى وأرقى منازل، وذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حظي بهذه المنزلة التي حظي بها إبراهيم عليه السلام. فمدار الاصطفاء والاجتباء والولاية والنبوة مدارها على القلوب، مدارها على القلوب. لذلك أنت ترى هذه القلوب الطاهرة النقية، يوسف عليه السلام أنت تراها بهذا. يوسف عليه السلام ما حدث معه من إخوته أرقى مما يتصوره عقل، لأن الإخوة يريدون قتل أخاهم حسدا، بل وفعلوا ما فعلوا به ما فعلوا. هو يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يباع بثمن بخس دراهم معدودة، كما قال الله تعالى وشراه بثمن بخس دراهم معدودة. ما هذا؟ يعني هم يعني قدره لا يعلم من هؤلاء وهؤلاء، ثم في غيابة الجب، ثم فقط بعدما قال له قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقى ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. فماذا قالوا؟ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. إيش اللي حدث؟ هذه كلمة واحدة، تالله لقد أثرك الله علينا ونحن من المخطئين. فماذا قال يوسف عليه السلام؟ أن تعلم سلامة القلب هنا يظهر. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، ده بيدعو لهم بالمغفرة أيضا. يعني ما وضع في صدر شيخا بحال من الأحوال، فقط أن قال تالله لقد أثرك الله علينا. ولذلك محمد صلى الله عليه وسلم ظهر نقاء قلبي وصفاء قلبي واجتباء الله تعالى له من هذا. لما جاء عبد الله بن أبي الصرح، وعبد الله بن أبي الصرح تعلمون أنه كان قد أسلم وسافر وهاجر المدينة، وكان يكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ارتد على عقبيه وذهب إلى مكة، وقال محمد لا أدري ما أكتب له، أنا أكتب الوحي هذا أنا الذي كنت أكتبه إيه لمحمد، وكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كذبا كذبا عظيما. ولكن الله له حكم، يعلم الله منه أنه إيه؟ أنه أيضا في قلبه بعض الصلاح. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد أهدر دمه ابن خطل، أهدر دم أناس في مكة، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابن خطل يتعلق بأستار الكعبة، وتعلمون كيف تعظيم العرب للكعبة، وتعلمون تعظيم المسلمين للكعبة أشد من تعظيم العرب للكعبة. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لترى خطورة المسألة، السب سب النبي صلى الله عليه وسلم وسب عرض النبي صلى الله عليه وسلم والتهكم والاستهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يملأ الدنيا دمارا دمارا، والله تعالى يغضب لنبيه صلى الله عليه وسلم. رأيتم هذا الرجل اللبيب القريب ربيع بن كعب الأسلمي لما قال له أبو بكر قال اقتص مني، قال لا لا اقتص مني، قال لا استعدينك علي لا استعدين عليك رسول الله، فقال له يعني هو الذي يقع ويستعدي عليه، والله لنذهبن معك حتى نبين للنبي صلى الله عليه وسلم ما حدث، قال اسكتوا لا يسمع أبو بكر من كلامكم فيغضب، فيعلم السلام بغضبه فيغضب صاحبه له فيغضب ربه له، يعني يغضب الله تعالى للنبي فيهلك إيه؟ فيهلك صاحب. إذا غضب الله تعالى للنبي السلام فاعلم أن الدمار والهلاك يحيق بكل أحد، فغضب الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم. الغرض المقصود بأن من نقاء النبي صلى الله عليه وسلم لما كتب الوحي وقال كنت أكتب له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال على من خطأ قال اقتلوه، متعلق بأستار الكعبة اقتلوه فقتلوه. دخل عبد الله بن أبي صرح يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام، مرتد يريد أن أتاب توبة النصوح يريد الإسلام، عثمان بن عفان يقول ابن أخيك جاء ليبايعك والنبي صلى الله عليه وسلم يقبض يده ولا يريد ويقبض يده ولا يريد. ثم بعد ذلك لما قال ابن أخيك أراد أن يبايعك فبايعه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عاتبهم هم، والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك رق قلبه له. وأيضا ابن أبي طالب لما جاء الرجل الذي أيضا أراد قتله النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أدخل عليه فقول تالله لقد إيش أثارك الله علينا، فهو يقول بذلك لأنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحب لأحد أن يسبقه إلى الله جل وعلا. إن كان من نقاء قلب يوسف عليه السلام أنه لما قال له إخوته تالله لقد أثرك الله علينا قال لا تثريب عليكم اليوم، فإنه لا يمكن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يرتضي بأحد يسبقه. الله أكبر، نحن في سبات عميق، نحن مغفلون، نعم الغفلة شديدة علينا. هؤلاء لا، شو الأنبياء يتنافس بعضهم بعض، لك أن ترى ذلك في موسى عليه السلام لما بكى عندما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ارتقى فوقه وعلم فبكى، فقال الله ما يبكيك، قال رجل يأتي من بعد أمته أو يدخل من أمتي أكثر ما يدخل من أمتي الجنة. تناهوا في ذلك فالنفس المتنافسون. فدخل عليه الرجل فنظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تالله لقد أثرك الله علينا، قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم، وقبل منه البيعة على الإسلام. مظهر الاستفاء حقا على القلوب ونقاء القلوب بل وصلابة القلب، لأن المؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، وهذه القوة في الإيمان، قوة القلب هي قوة الإيمان، قوة القلب هي قوة الإيمان، قوة العقيدة الذي لا يمكن أن يتزعزع أو الثوابت لا تتحرك لا تزول الثوابت. أنا ممكن أعصي، ممكن أذنب، ممكن أسقط سقطات في هوة سحيقة، لكن الثوابت إذا تزعزعت وتحركت إذن الخطر قد جاء. يعني الذنوب مهما يكن ومهما علت هناك حسنات تجبر السيئات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئات الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. فلما قال وفي رواية أخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن. فقال يا رسول الله إذا أسأت فأحسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أسأت فأحسن، السر بالسر والعلانية بالعلانية. فقال رجل لا إله إلا الله من الحسنات، قال بل هي أعظم الحسنات، لا إله إلا الله لا شريك له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجعل أعظم الحسنات لنا وأمتنا عليها يا رب العالمين، وتوب علينا وأنت أرحم الراحمين، اللهم إنا نتوب إليك توبة النصوح. الغرض المقصود بأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا يتنافس في الخيرات، فقال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فغفر الله النبي صلى الله عليه وسلم له وبايع الرجل وارتقى الرجل منزلة أخرى. عامة نقول بأن مدار الاستفاء والاشتباء على نقاء القلب. الذنوب كما قلنا التي تكون في الظاهر تجبر، أما مسألة الباطن فالباطن لا يمكن للإنسان أن يضيع الثواب بها بحال من الأحوال. القلب الصلب هو القلب الذي لا يمكن أن يتزعزع عن الثواب. تغيير الثوابت، تضيع الثوابت معناها تضيع الدين، تضيع الدين حقا، تضيع الثوابت معناها تضيع الدين حقا. الإنسان لا يمكن بحال من الأحوال أن يستطيع أن ينجو إلا بوجود هذه الثوابت، فإن ضاعت الثوابت ضاع الدين، إن ضاعت الثوابت ضاع الدين. وهذا أمر جلل لابد الإنسان أن يتفهمه جيدا، بأن الثوابت في دينه لا يعني مساومة عليها بحال من الأحوال. أما أن نتدرج في إزالة الثوابت وتمييع القضية، تمييع العقيدة التي صار صارت راسخة في القلوب ثم بعد ذلك تزعزعت وتميعت، هذا الذي ينبئ بخطر عظيم، نقاء القلب وسواء القلب ومدار الاشتباع عليه. حتى الصحابة رضي الله عليهم، الله جل في علاه اصطفاهم للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب القلب. قال ابن مسعود أيضا، قال ثم نظر الله في قلوب العباد فولد أصفاها وأتقاها وأنقاها قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. قوم هؤلاء قوم اصطفاهم الله جل في علاه بصحبة نبي صلى الله عليه وسلم ونشر دعوته ونصر سنته. هؤلاء أخيار، هم أقل الناس تكلفا، أعمق الناس علما، أحسن الناس خلقا، فهؤلاء أرفع الناس على الإطلاق. كفانا بأن الله تعالى قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهم أولى الناس بالدخول في هذه الآية. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. هذه من أهم سمات هؤلاء اصطفاهم الله جل في علاه بالقلب. ولكن ترى ذلك بأن معيار التقدم على الناس أجمعين هو القلب، معيار التقدم على الناس هو القلب. لذلك تقدم أبو بكر رضي الله عنه وارضاه على الدنيا بأسره، تقدم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لو وضع إيمان الأمة بأسرها في كفة خلا محمد صلى الله عليه وسلم، ووضعت الأمة بأسرها إيمان الأمة في كفة رجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وارضاه. لذلك ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن غيره ليس مرفوعا، مرفوعا باطلا، ورد موقوفا قال ما سبق أبو بكر الناس بكثير صلاة ولا صيام، ولكن سبقهم بإيش؟ سبقهم بشيء وقرأ في قلبه، سبقهم بشيء وقرأ في قلبه. هذا حق الذي يعني يرتقي بالناس إلى المنازل العلى. هذا مدار الاصطفاء والاجتباء على القلب. مدار أيضا أن لا تدخل الجنة من أول وهلة على القلب، ليس على كثير الصلاة وعلى الصيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، 70,000 العبادات الوطنية الباطنة، 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فباتوا يدوكون، من هؤلاء؟ الذين أسلموا ولم يعبدوا الأصنام، الذين كانوا باتوا يخوضون فيهم. فقام النبي صلى الله عليه وسلم معلما مرشدا فقال لهم السلام هم الذين لا يسترقون ولا يكتئون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. انظر في العبادات الأربعة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون الجنة من أول وهم. قال الذين لا يسترقون، لا يسترقون يطلبون الرقية، لما؟ يعني تمام ميل القلب لله جل في علاه، لا يميل قلوبهم إلى الأسباب. ولذلك قلنا في الظاهر بأن ميل القلب للسبب دلالة على إيش؟ على أنه وسيلة للشرك. ولذلك قال ابن عباس هذا القول الذي نقوله دائما، لولا البط لسرق السارق، لو قال القائل لولا البط لسرق السارق بأنه شرك. ليش شرك؟ أنه وسيلة للشرك الأكبر، لأنه ميل القلب، ميل قلب للسبب، والشرع يأبى أن يميل قلبك لأحد قط. هذا ميل القلب للسبب دلالة على إيش؟ على ضعف الإيمان، هو وسيلة للشرك. لذلك قال لا يسترقون، لا يتطيرون للتمام وكمال حسن الظن بالله جل في علاه، بل لا يسترقون لميل قلوبهم لله جل في علاه، لأنهم يعلمون بقول إبراهيم عندما قال وإذا مرضت فهو يشفين، شفاء بيده. فإذا لا يسترقون ولا يتطيرون، ولا يتطيرون لتمام وكمال حسن الظن بالله جل في علاه. وهذا عمل قلبي، بل هو من أجل أعمال القلوب، وحسن الظن على ساق اليقين، والتوكل لابد أن يكون على ساق اليقين بأسر عموم أعمال القلب. قال لا يتطيرون، قال ولا يكتوون، ولا يكتوون ما علاقتها بالقلب؟ نعم صحيح، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال وأكره الكي، يقول وما علاقة الكي بعمل القلوب؟ هذا كلام فقط، ده سؤالي. النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاء أمتي في ثلاث، شرطة محجم، شربة عسل، وإيش؟ وكي، وأكره الكي. قال وأكره الكي، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، النبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، بل وأمر بالكي. لما قيل على الرجل في كعب ريش قال فأمره بالكي، والنبي صلى الله عليه وسلم اكتوى، كوته من؟ فاطمة رضي الله عنها، فاطمة كوته. الدماء كانت تسيل لما المغفر، سن المغفر دخل في وجهة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت الدماء تسيل ولا تقف، ما وقفت إلا أنها أخذت أعواد من الحصير حرقتها ووضعتها على خد النبي صلى الله عليه وسلم. لا فض فوق، هذا هو قال أكره الكي، لأن الكي هذه أصلا أصالة فيها شيء من النار، فيها شيء من إيش؟ من النار، والأصل فيها لوازم الربوبية، لوازم الربوبية. قال إن الله لا يعذب النار إلا رب النار، هذا الأصل في ذلك. والأمر الثاني أيضا ميل القلب إلى أنه يتحمل الكي من أجل ذلك، فهذا ميل قلب كما كان في القول. لكن الصحيح راجع في ذلك أنه لا يعذب النار إلا رب النار. الغرض المقصود بأن قال لا يكتون، ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، يبقى جماع كل هذا بعدما أتى وصدر الباب بالأعمال القلبية ختمها بجماع أعمال بجماع الأعمال القلبية، وهو إيش؟ وعلى ربهم يتوكلون، فهؤلاء يدخلون الجنة من أول وهلة. ولذلك كان التنافس فيها عظيم، لما قال السلام ذلك قال عكاشة بن محصن أدعو الله أن أكون منهم، قال أنت منهم. توفرت فيه الأربعة، توفرت فيه أنه لا يستلقي، توفرت فيه أنه لا يكتوي، توفرت فيه إيش؟ توفرت فيه التوكل أيضا لا تطير. ولذلك كان عمران بن حصين يقول كنت أمشي فيسلم علي. مين بيسلم؟ الناس كل شوية عمران السلام عليكم صحيح؟ لا، ما فيش ميز، الملائكة. فكنت أمشي فيسلم علي الملائكة وتسلم علي، فاكتويت فامتنعت. وهذا أيضا فيه إشارة أن الكي فيه إيش؟ في شيء من قطح في تمام وكمان التوكل. قال فانتهيت فرجع السلام عليه بعد، فانتهيت فرجع السلام عليه. فإذا مدار دخول الجنة من أول وهلة لا يكون إلا بعمل القلوب. وأيضا الرجل لما ارتقى المنازل العلى بقول السلام يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، يخرج عليكم رجل من أهل الجنة، لما راح لما نعم العاص ينظر إليه لم يرد كثير صلاة ولا صيام، لكنه قال إني ما حسدت أحدا على إيه؟ على نعمة أعطاه الله إياه. يبقى لا يحمل قلبي ولا حسد ولا حقد ولا دغل ولا أي شيء، هو لا يحسد أحد على نعمة أنعم الله عليه بها أبدا قط. وأيضا يقول النبي قال عبد الله بن عمرو العاص قال هذه التي لا نستطيعها، قال أنا قلبي لا أحسد أحدا على نعمة أنعم الله عليه بها، لأن الحسد محترق، هو يقدح أولا في حكمة الله جل وعلا، يقدح أولا في حكمة الله في علاه. والأمر الثاني أن هذا من أعظم أدواء مشابهة بالإبليس، من أعظم أدواء القلوب. وقال أبيت وليس لأحد في قلبي إيش من شيء، لا يحقد على أحد ولا يحمل على أحد، بل هو دائما يأخذ بقول الله جل في علاه فمن عفى وأصلح فأجله على الله. أيضا مضار الملات، مضار تكفير السيئات على القلب، حسنة واحدة ممكن يعملها المرء هي في عين الجميع خليلة، حسنة ليست بالكبير والحسنات، نحن عندنا كما أن السيئات كبائر وصغائر، فالحسنات إيش؟ كبائر وصغائر، فهي حسنة صغيرة، لكنه إذا أخلص لله جل وعلا وإذا مال قلبه لله جل وعلا وحقا عملها بقلبه قبل بدنه، هذا الذي يرتقي وتكفر عنه السيئات. ولذلك المرأة البغي كانت تأكل من فرجها، بغي تضارع كل ليلة الرجل، ولما سقط الكلب شكر الله لها، الكلب شكر، وفي الرواية الأخرى شكر الله لها فغفر لها. غفر لها إيش؟ زنا في كل ليلة، زنا كبيرة من الكبائر، تركب الكبيرة على كبيرة وتأكل من المال الحرام والجسد الذي ينبت من الحرام من السحت، فالنار أولى به. ومع ذلك لما سقط الكلب بقلب مخلص صادق تقاطرت هذه المياه على هذه الذنوب فجعلتها كثيبا مهيلا. الله أكبر. فمدار الأمر على القلوب. لذلك نقول قال أهل العبادة والاستعانة عبادات باطنة وعبادات ظاهرة، وهذا يعني نكتفي بهذا الآن في هذا القدر، وإن شاء الله نكمل في الأسبوع القادم. نعم شيء. نعم النبي صلى الله عليه وسلم هنا العلماء حملوه هنا الآن، قالوا الكي هنا إذا يعني بعضهم قالوا محرم والحاضر يقدم على المبيح، لأن فعل الإسلام قد يكون خاصا له. طيب قلنا لا، ده أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يبقى إذن صرف النهي من الكراهة إليه، من التحريم إلى الكراهة. والحق أنه تارة تكون كراهة وتارة تكون محرمة وتارة تكون مباحة. تكون مباحة إن لم يمل القلب إليها، وإن كانت المسألة فيها ما فيها أخف ما تكون عن مسألة النار واستعمال النار، فلو كان فيه ما فيه من الألم الشديد بالكي فيدخل في الكراهة ويدخل في التحريم. ممكن في هذا الباب، لكن العلماء كما قلت لهم الأنظار الثلاثة التي سردتها لك. في أي سؤال ثاني؟ نعم. نسأل الله أن يتم لنا ولكم الخير، نسأل الله أن يديم علينا هذا الخير ما حين أبدا، ونغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا جهلنا وعندنا